بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. بقي معنا أيها الإخوة في مسألة المكي والمدني. تكلمنا في قبل الأذان يوم الأحد عن السورة المكية والمدنية، وقلنا أن عدد السورة المكية المدنية 29 سورة، والباقي وهو 85 سورة هذا هو المدني، هذا عفوا هو المكي. وهذا على كما ذكرنا على رأي أكثر أهل العلم، وذكر بعض أهل العلم أن المتفق عليه بأنه من المدني 20 سورة، وما زاد فهو محل الخلاف. نحن عدا يعني سردنا السورة المدنية إذا تذكرون، ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر السورة المدنية، قال: قيل والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني. قيل هذا قول مرجوح، والصحيح أنها من المكي، الصحيح أنها أو الراجح أنها من المكي. ذكر في سورة الرحمن ما يدل على أنها مكية، ما يدل على أنها مكية في قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما استمعت الجن إلى قراءته، وجاء في ذكرها أنه ما رواه الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الرحمن قال لأصحابه: ما لي أراكم سكوتا، ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وقصة الجن كما هو معروف كانت في مكة حينما استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا تكون سورة الرحمن مكية. الإخلاص، سورة الإخلاص، قال المؤلف هنا قيل أنها من المدني، قيل أنها من المدني. قد جاء في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله المشركون أن ينسب لهم الله عز وجل، فقالوا: يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة: قل هو الله أحد. وعلى هذا يكون الراجح أن نزولها مكي ولا مدني، أنها مكية، أنها مكية. قيل الفاتحة من المدني، قيل إن الفاتحة من المدني، يعني إنها نزلت في المدينة. وقيل، قال المصنف رحمه الله إذا تلاحظون معنا في المتن، قال: وثالثها نزلت مرتين، وثالثها نزلت مرتين. ماذا يقصد بقوله ثالثها؟ ذكر شيء بعد الإخلاص، وش السورة اللي ذكرها بعد الإخلاص؟ الفاتحة. وثالثها يعني ثالث الأقوال في الفاتحة أنها نزلت مرتين، يعني نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فلما هاجر المدينة نزلت عليه بالمدينة. ومن قالوا بهذا القول قالوا إنها نزلت مرتين لشرفها ومكانتها، فإنها أم القرآن وفاتحة الكتاب، وهي كما هو معلوم أعظم سورة القرآن. ولكن كما ذكرنا سابقا أن قول الأكثر من أهل العلم أنها إيش؟ أنها مكية. والدليل على كونها نزلت مكية قول الله عز وجل في سورة الحجر: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأنها بقوله فاتحة الكتاب هي السبع المثاني القرآن العظيم الذي أوتيته كما جاء في الصحيح. فسورة الحجر نزلت في مكة ولا بالمدينة؟ نزلت في مكة قبل الهجرة، نزلت قبل الهجرة. فيبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد امتن الله عز وجل عليه بفاتحة الكتاب، أن يكون قد امتن عليه بشيء لم ينزل عليه بعد. لو قلنا أنها نزلت، لو قلنا أنها نزلت في المدينة، فالصحيح أنها نزلت بمكة قبل الهجرة، وهذا هو القول الذي عليه أكثر أهل العلم. قال المصنف رحمه الله، طبعا من الأدلة على أنها مكية أنكم تعلمون أن الصلاة بمكة، وهل عهد في الإسلام صلاة بغير الفاتحة؟ لم يعهدها، هذا ما يدل على أنها إيش؟ أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، نزلت عليه قبل الهجرة. قيل، يقول المصنف رحمه الله، وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات. الخلاف بين العلماء في المكي والمدني موجود في جملة من السور كما ذكرنا في أول الدرس، في جملة من السور مختلف فيها بين المكي والمدني، حتى كما ذكر بعض العلم أن قيل أن المتفق عليه في المدني هو 20 وما سوى ذلك فهو محل خلاف. لكن في المعوذتان ورد أن نزولهما، لأنه ذكرها المصنف في المدني لما عد المدني أول الأمر، قال في آخر شيء والمعوذتان. ورد في سبب نزولها القصة المشهورة في سحر لبيد بن العصم اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا قيل أنها مدنية، قيل أنها مدنية وهو الذي ذكره المصنف أولا، ثم ذكرها في قول آخر في كونها من المكي. وتخريج هذا على قول بعض أهل العلم أنه لا يمنع أن تكون نزلت بمكة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بهما من السحر والعين وغيره في المدينة. هذا على توجيه من رأى أنها من المكي. والله تعالى المهم أن في مسألة المكي والمدني هناك يعني كلام طويل بين أهل العلم في قضية بعض السور، ولو تتبعنا هذا لا يعني طال بنا الكلام. وذكر جمع من أهل العلم كسيوطي في الإتقان وغيره أن جملة من السور يعني قيل أنها نزلت في مكة وقيل نزلت في المدينة، فيعني هذا محل ينبغي أن يكون محل تأمل. ذكر العلماء في المكي والمدني أول ما نزل بالمدينة، أول ما نزل بالمدينة، فقالوا أن أول ما نزل بالمدينة، وهذا سيأتي في النزول، قيل أن أول ما نزل سورة البقرة، وقيل أن أول ما نزل هي سورة المطففين. وقد جاء في سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة كانوا أهل بخس وتطفيف في الكيل والوزن، فنزلت عليه ويل للمطففين. وقيل أن سورة المطففين من المكي. الذي يهمنا هنا، الذي يهمنا هنا أيها الإخوة، هو أن معرفة المكي والمدني مهم لطالب العلم، مهم لطالب العلم. فإن المكي والمدني يعين طالب العلم على فهم الآيات. وقد ذكر جملة من أهل العلم ذكروا فوائد في تمييز المكي والمدني، أن بعض الناس قد يقول ما الفائدة إذا عرفت أن هذه السورة مكية وهذه السورة مدنية. فمن أهم الفوائد في معرفة المكي والمدني تمييز الناسخ من المنسوخ. فإن القرآن فيه ما هو ناسخ وفيه ما هو منسوخ. فإذا عرفت المكي وعرفت المدني ميزت المتقدم من المتأخر، لكن إذا لم تكن تعرف المكي من المدني لا يمكن تعرف أن هذه الآية ناسخة لهذه الآية. فلا يمكن أن يتكلم في النسخ إلا من هو عالم بالمكي والمدني، لأنه لا يتحقق معرفة المتقدم والمتأخر إلا بمعرفة المكي من المدني. ومن فوائد معرفة المكي من المدني يعني أن يميز طالب العلم الأسلوب القرآني في السور المكية عنه في السور المدنية. السور المكية أسلوبها ومعالجتها للأحداث والوقائع وتوجيهاتها تختلف عن السور المدنية. فعلى سبيل المثال لو أخذنا مثال في السور المكية، كثيرا ما يأمر الله عز وجل بالصبر. السور المكية كثيرا ما يأمر الله عز وجل بالصبر، سواء كان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أو كان خطاب للمؤمنين عامة. فلو تأملت رعاك الله لماذا كان الأمر بالصبر كثيرا في السورة المكية؟ الجواب نعم، الجواب هو أن واقع المسلمين في مكة أنهم مستضعفين ولا أقوياء؟ مستضعفين، كانوا مستضعفين في مكة، فكان الله عز وجل يثبتهم بالصبر ويثبت نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر. وهذا ينطبق على أهل الإسلام في كل زمان يكون فيه عليهم الغلبة وعليهم الدولة، أنهم في زمن الضعف أو في زمن تسلط الأعداء ينبغي أعظم ما يتواصلون به هو الصبر. فهذا مثال بسيط. في المقابل تجد في السور المدنية مثلا التفصيل في ذكر الأحكام الشرعية ولا لا؟ لأن المجتمع المدني مجتمع مسلم والدولة الإسلامية قد أسست في المدينة والناس الآن بحاجة إلى بيان الأحكام أكثر منه بحاجة إلى أن ثباتهم على الدين. هم الآن على الدين وليس عندهم من الصوارف والفتن ما يصرفهم عن الدين كما كان في مكة. فلما استقرت دولة الإسلام في المدينة وأسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة وأرسل دعائمها وأصبح المجتمع المدني مجتمع مسلم كله استثناء دواخل من أهل النفاق واليهود وغيرهم، لكن الصبغة العامة للمجتمع أنه صبغة أهل الإيمان. ولذلك نزلت الأحكام الشرعية في المدني على التفصيل. واقرأ على سبيل المثال سورة البقرة، سورة البقرة فيها تفاصيل الأحكام كثير، أو سورة مثلا النور في ذكر أحكام الاجتماعية والأداب والأخلاق وغيرها. من أيضا فوائد معرفة المكي المدني وهذا له علاقة بالنسخ والمنسوخ، معرفة تاريخ التشريع الإسلامي والتدرج فيه، وهذا له ارتباط بالمكي والمدني وله ارتباط بالناسخ والمنسوخ كما سوف يأتي. فحينما تقرأ أنت في السورة المكية تنظر كيف أن الله عز وجل ربى أهل الإيمان، تستفيد من هذا فائدة عظيمة، أنك تعرف أن هذا الدين ما يؤخذ جملة، ما يؤخذ جملة. يمكن الإنسان يأخذ أحكام الدين كلها مرة واحدة ويثبت على الدين ويكون ثابت عليه قد رسخت قدمه فيه. الأحكام تأتي شيئا فشيئا شيئا فشيئا. تعرفون أنتم قضية تحريم الخمر على سبيل المثال، وإن كان التحريم المؤبد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه نزلت في المدينة، لكن حينما يقرأ المسلم القرآن بتدبر وتأمل لا شك أنه سيجد فوائد إذا تأمل أن هذه السور مكية وهذه السور مدنية، سواء ما يربي فيه نفسه وإن كان داعية إلى الله، يربي من حوله من المدعوين، يربي من حوله من المدعوين. فالسور المكية تهتم بتقرير العقيدة، تقرير العقيدة. اقرأ في كل السور المكية تجد الأمر بالتوحيد ودعوة الناس للتوحيد وإخلاص الله بالعبادة ونبذ الشرك، وهذا مهم. فإن الإنسان إذا جلس مثلا يدعو بين قوم مسلمين ليس كما إذا جلس يدعو أناس غير مسلمين، وبحاجة لأن إذا أراد أن يدعو غير مسلمين أن يحثهم على يقرر لهم مسائل العقيدة ويبين لهم خطر الشرك ويدعوهم لتحقيق التوحيد وغير ذلك. المهم أن هذه المسألة يعني مسألة مهمة، وتمييز المكي والمدني يفيد في هذا الشيء الكثير. من قبل أن ننتقل إلى نختم كلام المكي والمدني، هناك مسألة يعني أيضا ينبغي أن نتنبه لها. هل كل السور المكية من أولها إلى آخرها مكي؟ وهل كل السور المدنية من أولها إلى آخرها مدني؟ نعم والعكس. نعم، فيه آيات مكية في سور مدنية، في آيات مدنية نزلت بعد الهجرة في سور مكية. نأخذ مثال ولا يمكن ناتي على الحصر. من الأمثلة مثلا سورة البقرة، سورة البقرة مكية والمدنية مدنية، سورة البقرة مدنية. قيل إن فيها آيتين مكيتان، هو قوله سبحانه وتعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قيل إن هذه مكية. وقيل من المكي فيها قوله سبحانه وتعالى في آخرها أو في أواخرها ليس عليك هداهم لكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم لكن الله يهدي من يشاء. من الأمثلة أيضا سورة الأنفال، مكية والمدنية مدنية، سورة الأنفال مدنية نزلت بعد الهجرة. قيل إن فيها مكي وهو قوله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وقد ذكر في سبب نزولها خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته حينما تآمر عليه أهل مكة بقتله صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا من المكي فيها قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، العكس من السورة المكية اللي فيها مدني سورة النحل، سورة النحل، سورة النحل سورة مكية استثني منها ما جاء في أواخرها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين، قيل نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، في غزوة أحد لما مثل بحمزة رضي الله عنه وجمع من قتلى من شهداء أحد، حزن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حزنا شديدا، فقال لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل عليه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. من المدني الذي استثنى منه عفوا من المكي الذي استثنى منه بعض الآيات المدنية سورة الحج. سورة الحج استثنى منها قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم التي بعد السجدة الأولى، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. نزلت هذه الآية في علي رضي الله عنه، وقيل في علي وحمزة وعبيدة بن حارث أو أبو عبيدة بن حارث الذين تبارزوا في أول المعركة، تبارزوا في أول معركة بدر مع عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، كل واحد من حمزة قابل عتبة وعلي قابل شيبة وعبيدة بن حارث أو أبو عبيدة بن حارث قابل الوليد بن عتبة. فجاء في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه قال أنا أول من يخاصم يوم القيامة، أو كما أثر عنه رضي الله عنه، لأنه يعني فيهم نزلت عند المبارزة في غزوة أحد، في غزوة بدر عفوا، في غزوة وفي معركة بدر. هذه أمثلة للمكي الذي استثنى منه المدني، والمدني الذي استثنى منه المكي. نعم تفضل يا أحمد. النوع الثالث. قال المصنف رحمه الله النوع الثالث والرابع الحضري والستري، الأول الكثير والثاني سورة الفتح والتيمم في المائدة بلاد الجيش أو البيداء بمنى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآمن الرسول إلى أخيها يوم الفتح، ويسألونك عن الأنفال، وهذان خصمان ببدر، واليوم أكملت لكم دينكم بعرفات وإن عاقبتم بأحد. نعم واصل. النوع الخامس والسادس النهاري والليلي، الأول كثير والثاني له أمثلة كثيرة، منها سورة الفتح وآية القبلة، ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة. النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي، الأول كآية الكلالة والثاني كالآيات العشر في براءة عائشة رضي الله عنها. النوع التاسع الفراشي كآية الثلاثة الذين خلفوا، ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر. طيب قول المصنف رحمه الله الأول كثير، النوع الثالث والرابع الحضري والسفري، يعني ما نزل في الحضر، والسفري ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر. قال الأول كثير يقصد ماذا؟ الحضري، لأن الأصل هو الإقامة، الأصل هي الإقامة، فأكثر ما نزل من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم مقيم. والسفري أيضا ليس بقليل، لكنه ليس لا يقارن بإيش؟ لا يقارن بما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. فقوله الأول كثير لا يعني أن الثاني محدود ونادر، لكنه الثاني مقارنة بالأول يعتبر أيهما الكثير؟ الأول الحضر. والسفري، ولهذا المؤلف رحمه الله ضرب مثال على الحضري ولا السفري؟ السفري، لأن الكثير العادة أنه لا يمثل له. الكثير العادة أنه لا يمثل له، لا يمكن تحصره بأمثلة، فذكر مثال للسفري، يعني ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا. قال سورة الفتح، سورة الفتح أين نزلت سورة الفتح؟ جاء في بعض الروايات أنها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، أنتم تعلمون أن الصلح كان في عامة بنوده وشروطه، هل هي مرضية عند عامة الصحابة ولا غير مرضية؟ غير مرضية، وإنما نزلوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا في أنفسهم منها شيء، لأنه كان من شروطها ما هو في الظاهر أنه إجحاف المسلم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله كيف نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ويوحى إلي. الشاهد أنه بعد أن وقع الصلح، وقع النبي صلى الله عليه وسلم معهم الصلح، نزلت هذه السورة. فقال بعض أهل العلم إن صلح الحديبية هو الفتح، إن صلح الحديبية هو الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، يعني إن الصلح هو خلاص هو بداية الفتح. وفعلا هذا الحق، هذا الذي وقع. فإن الصلح كانت مدته 10 سنين، والمشركون هم الذين نقضوا الصلح، هم الذين نقضوا الصلح، مع أن الظاهر بنوده كما ذكرنا في صالحهم، لكن الله عز وجل جعل هذا الصلح فتحا للمسلمين. ولهذا قال في ثنايا السورة: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. وأنتم تعلمون أنه في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم هل اعتمر ولا رجع؟ رجع، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، رده المشركون، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اعتمر في العمرة المشهورة وهي عمرة القضاء، عمرة القضاء. فالشاهد أن هذه السورة والفتح نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر، هذا مثال. قال أيضا: والتيمم في المائدة، التيمم يعني آية التيمم في المائدة، أين نزلت غزوة إيش؟ نعم، غزوة المصطلق أو المريسيع، وقصتها مشهورة أن عائشة رضي الله عنها فقدت عقدا لها فذهبت تلتمسه من الليل، فالقصة مشهورة أنها أخرت وحبست النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، و يعني لم يكن معهم من الماء ما يكفيهم، فأنزل الله عز وجل آية التيمم رخصة لهم، حتى قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني عائشة فقدت العقد، وصار من بركات فقدانها العقد أن الله عز وجل نزل تخفيف على المسلمين، أنهم إذا فقدوا الماء أو لم يستطيعوا استعماله أنهم إيش؟ يتيمموا. فهذه نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالمدينة. قال: والتيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء، هما موضعان بين خيبر والمدينة، موضعان بين خيبر والمدينة، يعني إما نزلت بهذا الموضع ذات الجيش أو بالبيداء، وقيل البيداء هي ذي الحليفة، وقيل دونها خارج المدينة. المهم أن هذان الموضعان ليس من المدينة بالاتفاق، ليس من المدينة، قبل أن يستقر النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل راجعا من غزوة بني المصطلق. وبمنى نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، على قول أنها آخر ما نزل أو من آخر ما نزل، على الخلاف الذي سوف يأتي. وقوله آمن الرسول إلى آخر السورة نزلت يوم الفتح، نزلت يوم الفتح، هذا ذكره السيوطي رحمه الله، وذكر في الإتقان أنه لم يقف فيه على دليل، لم يقف فيه على دليل، والله تعالى. لكن غيره كثير، مثل يسألونك عن الأنفال، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ببدر، نزلت عليه ببدر كما ذكر ابن عباس وغيره، كما ذكر عبادة رضي الله عنه: فينا أهل بدر نزلت، فينا أهل بدر نزلت. وأيضا من السفر هذان خصمان، وذكرنا فيما سبق أنها نزلت في إيش؟ أيضا ببدر، قبل في المبارزة المشهورة. وأيضا قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت لعرفات. والحديث مشهور أن يهوديا قال لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أين نزلت والوقت الذي نزلت فيه. نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات قائم، وهو قائم بعرفات. فهذه من السفر، يعني أنها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسافر في الحج. وأيضا من السفر قوله جل ذكره: وإن عقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به. وذكرنا أنها نزلت في أحد، ما ذكرنا أنها نزلت في أحد. النوع الخامس والسادس: النهاري والليلي. النهاري والليلي يعني ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهار وما نزل عليه في الليل. قال المصنف رحمه الله: الأول كثير، اللي هو النهار، يعني أن أكثر ما نزل من القرآن في النهار، وهذا معلوم لأن النهار هو وقت إيش؟ وجعلنا النهار معاشا، جعلنا النهار معاشا، فالنهار هو وقت اليقظة والعمل، وهو الوقت الذي يأتي فيه الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه، أو تحدث فيه القضايا فينزل عليه وحي ليبينه للناس. أما الليل فهو قليل مقارنة بالنهار، يعني أن أكثر ما نزل في النهار. ولهذا كما ذكر في السفر والحضر مثل لماذا؟ مثل للقليل وهو الليل. قال: منها يعني من الليل سورة الفتح. سورة الفتح، سورة الفتح نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا قبل قليل أنها نزلت عليه في الحديبية، ونزلت عليه ليلا، نزلت عليه ليلا. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزلت علي الليلة سورة أحب، لقد أنزلت علي الليلة سورة أحب علي مما طلعت عليه الشمس، أحب علي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهذا يدل على أنها نزلت ليلا، على أنها نزلت ليلا. وآية القبلة، آية القبلة المقصود التحول، آية التحول، آية التحول من من من من بيت المقدس إلى الكعبة. وهذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله هو محل خلاف بين أهل العلم، هل هي نزلت في الليل أو نزلت في النهار. وذكر بعض أهل العلم أن ابن عمر رضي الله عنه ذكر أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، وأنه صلى الصبح، صلى الصبح إلى الكعبة. ولكن جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه رجل من أصحابه، فمر بجماعة من المسلمين قيل إنهم بني سلمة، فقال لهم وهم في صلاة العصر، وهم في صلاة العصر: قال أشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه أنه صلى جهة القبلة، فاستداروا كما هم، استداروا كما هم، يعني هم يصلون. وقيل أن هذا هو المعروف الآن بمسجد القبلتين، مسجد القبلتين في المدينة، فاستداروا كما هم في الصلاة، استداروا في الصلاة. فقالوا أن هذا يدل على أنها في صلاة العصر، فهي نزلت بالنهار. وعلى كل يعني بعض أهل العلم يوجه أنها ربما أنها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنه عمل بها في النهار، عمل بها في النهار، هكذا قال بعض أهل العلم. والمثال غيرها في غيرها واضح. قال مما نزل ليلا قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. هذه نزلت كما جاء في الصحيح أن سودة رضي الله تعالى عنها خرجت في حاجتها تقضي حاجتها، وكانت رضي الله تعالى عنها جسيمة يعرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يضرب الحجاب. فلما خرجت لحاجتها كما جاء في حديث رواه عائشة رضي الله عنها، لما خرجت لحاجتها رآها عمر فقال: قد عرفناك يا سودة. فكأنها رضي الله عنها تضايقت، فذهب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، أو كما قال: فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال بعض أهل العلم: أخذ كونها نزلت ليلا أن النساء ما كنا يخرجن للحاجة إلا في الليل، مثل الآن الحين أصل الخروج في الليل مو في النهار، النهار الآن غالب الناس نوم خاصة في أيام الإجازات، وفي الليل يعني قلبت الآية الله المستعان. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهم من حيائهن وسترهن ما كنا يخرجن للحاجة إلا في الليل حتى لا يراهن أحد. هذا توجيه نزولها ليلا. ومن الأمثلة على ما نزل في الليل آية الثلاثة الذين خلفوا في سورة براءة. والثلاثة الذين خلفوا من هم؟ كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، قصتهم معروفة ومشهورة في تخلفهم عن غزوة تبوك، تخلفوا عن غزوة تبوك رضي الله عنهم. فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من تبوك ودخل المدينة جاءه المعذرون من الأعراب والمنافقين ليؤذن لهم وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم ما اعتذر لأنهم ليس لهم عذر وما أرادوا أن يكذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بصدق إيمانه. فأنزل الله عز وجل براءتهم بعد 40 يوما كما جاء في والحديث في البخاري وغيره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم وعدم تكليمهم، ثم في آخر الأيام أمرهم بأن يهجروا نساءهم. المهم أن الله عز وجل أنزل براءتهم في آخر سورة براءة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب إن الله هو التواب الرحيم. نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة في صلاة الفجر، ولهذا كعب بن مالك ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم الفجر، فجاءه ابن أخيه أو قيل ابن عمه يبشره بتوبة الله عز وجل. فهي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وبشرهم بالتوبة في صلاة الصبح النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي، يعني ما نزل صيفا وما نزل شتاء. الأول كآية الكلالة، وهي قول الله عز وجل في آخر السورة في النساء: يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة. وما المقصود بالكلالة يا إخوان؟ تفضل. ليس له ولد، بس فهم. نعم نعم ليس له والد ولا ولد، ليس له والد ولا ولد كما فسرها أبو بكر رضي الله عنه، هكذا فسرها أبو بكر رضي الله عنه، فليس له فرع وارث ولا أصل وارث، الأصل اللي هو الوالدين والفرع الوارث الذين هما الأولاد، فمن مات ليس له والد ولا ولد هو الكلالة. الله عز وجل عمر رضي الله عنه يقول في الحديث: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، ما ارتاح، يعني كانت تشكل عليه رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكفيك آية الصيف، تكفيك آية الصيف، يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة. فقول المصنف الأول يعني الصيف كآية الكلالة، والثاني يعني الشتاء، الآيات العشر في براءة عائشة رضي الله عنها. الشاهد من القصة حتى لا يطول بنا المقام، القصة مشهورة وهي في الصحيح، والشاهد منها للشتاء قولها رضي الله عنها: ولقد كان يتحدر منه العرق كالجمان في اليوم الشاتي، في اليوم الشاتي أو في يوم شديد البرد. فاستنبط بعضهم أنها نزلت شتاء، أنها نزلت شتاء. يمثل بعضهم بالصيف والشتاء بآيتي الكلالة، آيتي الكلالة، نحن قلنا آية الكلالة، في آية ثانية في الكلالة سم صدقت، في أول السورة، في أول السورة قال الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل، لاحظ، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قالوا هذه نزلت شتاء، واللي ختمت بها السورة اللي ذكرناها أول الكلام نزلت صيفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تكفيك آية الصيف، تكفيك آية الصيف. النوع التاسع الفراشي، الفراشي يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه، أو لا يلزم يكون في فراشه، يعني أن يكون في حال نوم، كما مثل له المصنف بقوله: كآية الثلاثة الذين خلفوا، وضربنا عليها مثال بأنها من الليل، فقد نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على في فراشه، ولذلك بشرهم بها في صلاة الصبح، ولو كانت نزلت عليه صلى الله عليه وسلم المغرب أو العشاء كان بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها مباشرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه ولا يتأخر في هذا، فكونه صلى الله عليه وسلم بشرهم بها في صلاة الصبح دل على أنها نزلت عليه في فراشه صلى الله عليه وسلم عليه. ويلحق به، يعني يلحق بالفراش ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر، ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر. سورة الكوثر جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة، أغفى إغفاءة، ثم لما أفاق قال: لقد أنزلت علي سورة، ثم قرأ: إنا أعطيناك الكوثر. قال بعض أهل العلم إنه ليس شيء من القرآن نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، ليس شيء من القرآن نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. وسورة الكوثر نزلت عليه قبل الإغفاء، تبع القول الثاني، نزلت عليه قبل الإغفاء، وأنه صلى الله عليه وسلم في منامه، في منامه صلى الله عليه وسلم أو في إغفاءته، في إغفاءته رأى وصف هذا الكوثر، ورؤيا الأنبياء حق وصدق، رؤيا الأنبياء حق وصدق، فقالوا من رأى أنها نزلت عليه وهو نائم لا إشكال، لا إشكال على قول من رأى أنها نزلت وهو نائم، في كونه صلى الله عليه وسلم نزلت عليه وهو نائم، فلما أفاق قال أنزلت علي سورة ثم قرأها. وعلى قول من لا يرى أنه شيء من القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، قالوا أنها نزلت عليه قبل أن قبل إغفاءته صلى الله عليه وسلم، وأنه في منامه رأى وصف الكوثر ورأى هذا الفضل الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. وعلى كلا الحالين يكون من الفراشين، على كلا الحالين يكون من الفراشين. هنا سؤال، لو قال قائل ما الفائدة من معرفة السفري والحضري والصيفي والشتائي والليلي والنهاري والفراشي، وش الفائدة؟ هذا نستفيد. قل يعني من أعظم الفوائد التي يستفيدها المسلم من يعني أو من أبرز الفوائد الظاهرة هي أن يعلم ما احتف به هذا القرآن من الحفظ والرعاية والصيانة، حتى أنه يعلم متى نزل، هل نزل في حضر أم سفر، أم ليل أم شتاء، أم نهار، أم صيف أم شتاء، بل حتى يعلم هل نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه. وهذا يدلك على عناية الضبط، ويثبت قلب المؤمن الذي يقرأ قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تفضل يا أحمد. النوع العاشر. النوع العاشر باب النزول، وفيه تصانيف وما روي فيه عن صحابي فمرفوع، فإن كان بلا سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل، وصح فيه أشياء كقصة الإفك والسعي وآية الحجاب والصلاة خلف المقام وعسى ربه إن طلقكن الآية. النوع الحادي عشر أول ما نزل، الأصح أنه اقرأ باسم ربك ثم المدثر وبالمدينة ويل للمطففين وقيل البقرة. النوع الثاني عشر آخر ما نزل، قيل آية الكلالة وقيل آية الربا وقيل واتقوا يوما ترجعون الآية، وقيل آخر براءة وقيل آخر سورة النصر وقيل براءة. طيب، في مسألة الصيف والشتائي، لماذا عبروا بالصيف والشتاء دون بقية الفصول، يعني اللي هو الربيع والخريف؟ لماذا عبروا بالصيف والشتاء؟ قد يقال إنهم عبروا بالصيف والشتاء والخريف والربيع تبع، الخريف والربيع تبع، الخريف يتبع الشتاء والربيع يتبع الصيف أو العكس. وقيل إنهم أنه قد يقال إن ما نزل هو في الصيف والشتاء، ما نزل هو في الصيف والشتاء. قال المصنف رحمه الله أسباب النزول، النوع العاشر أسباب النزول، وفيه تصانيف، يعني ألف في أسباب النزول كتب، ألف في أسباب النزول كتب. ممن ألف في أسباب النزول الواحدي رحمه الله، وكتابه مشهور في أسباب النزول، واسمه سمي أسباب النزول، وذكر فيه جملة من الأسباب مرتبا على سور القرآن، ولكن ليس كل ما ورد فيه صحيح، ليس كل ما ورد فيه صحيح، فيه الصحيح وفيه الضعيف. وممن ألف في أسباب النزول المؤلف سيوف، له كتاب في أسباب النزول عنوانه لباب النقول في أسباب النزول، لباب النقول في أسباب النزول. ومن أحسن من صنف أيضا تحريرا وعناية بالروايات الحافظ بن حجر رحمه الله، ألف كتابا سماه العجاب في بيان الأسباب، العجاب في بيان الأسباب. هذا من التصانيف. ومن المناسب أن يرجع طالب العلم في أسباب النزول أول ما يرجع إلى الصحيحين، يرجع إلى الصحيحين. فسبق معنا أن البخاري رحمه الله أفرد كتابا في الصحيح سماه كتاب التفسير، وضمنه تفسير الآيات وبيان شيء من الأسباب التي صحت عنده، التي صحت عنده. ومن أمثلتها قصة براءة عائشة رضي الله عنها، وقصة الثلاثة الذين خلفوا، كلها في الصحيح. قال المصنف رحمه الله: وما روي فيه عن صحابي فمرفوع. يعني إذا روي سبب النزول عن صحابي فهو مرفوع، فهو مرفوع. وهذا يعبر عنه علماء الحديث له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن الصحابي حينما يذكر سبب نزول الآية فهو يسوق هذا السبب لأنه شاهد التنزيل ورآه وأدركه، فهو ينقل السبب الذي نزل فيه الآية. فحينما ينقل السبب الصحابي، حينما ينقل لنا سبب النزول، كأنه يحكي لنا، فهو يحكي لنا في الحقيقة إيش القصة أو الحادثة أو المسألة التي أجابت عنها الآية أو حلت فيها هذا الإشكال. فإذا ذكر الصحابي سبب النزول، إذا ذكر سبب النزول فله، فهو مرفوع، فهو مرفوع. وإن كان بلا سند، يعني روي عن الصحابي بلا سند، فمنقطع. المنقطع عند المحدثين هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر، ما سقط من إسناده راو أو أكثر. فإذا روي عن الصحابي سبب نزول وسنده يعني ليس متصل، فهذا انقطاع في السند، وهذا كما هو معلوم يعتبر عدلة عند المحدثين في تصحيح الحديث، ويكون سببا في تضعيفه. هذا يسأل عن شرح المتن، وهل يوجد شرح للرسالة؟ لا أعلم شرح مطبوع لهذه الرسالة، ما أعرف شرح مطبوع. في شروح مسجلة لبعض العلماء، في شرح للشيخ ابن كثير مخضي حفظه الله، في شرح للشيخ الدكتور خالد السبت، هذا اللي أذكره. أما كتاب مطبوع شرح للرسالة ما أعلم في شيء مطبوع إلا هذا. يسأل عن الفرق بين الحضري والسفري. ذكرنا أن الحضري ما زال نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم، وهو مقيم، سواء كان عليه نزل عليه بمكة قبل الهجرة أو نزل عليه بالمدينة بعد الهجرة. وما نزل وهو في سفر فهو السفري، سواء كان سفر لغزو أو سفر للحج أو سفر المهم أنه يكون مسافر. يقول: هل يثبت كل ما يذكره السيوطي مثل ما نزل بالليل والنهار، أم اجتهاد. وما الفائدة من معرفة هذا النوع؟ نحن ذكرنا أن حينما تكلمنا عن المكي والمدني أنه الخلاف موجود بين العلماء في المكي والمدني، الخلاف موجود بينهم في المكي والمدني، وكذلك الروايات فيما نزل ليلا وما نزل شتاء ونزل نهارا أيضا هذا الخلاف فيه موجود وارد، لكن فيه من الصحيح ما فيه. فقد يكون بعضه الذي يعني لم ترد فيه أدلة صحيحة صريحة محل اجتهاد، قد يكون بعض ما ورد من الليل والنهاري ليس فيه دليل صريح صحيح هو محل اجتهاد من العلماء في الجمع بين الروايات، قد يكون هذا موجود فيه. ولعل المثال الذي ذكرناه في قضية نزول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال النوم واليقظة في سورة الكوثر مثال على هذا. ما فائدة معرفة هذا النوع؟ ذكرنا أن هذا يعني من فوائده معرفة الضبط، الضبط للقرآن والعناية به، وإن كان الله عز وجل قد تكفل بحفظه. هذا يقول يعني ما يتعلق بالعلماء المؤذنين لا يفوتهم شيء من الشرح. نحن نقف على يعني على الأذان، نقف على الأذان وما نستطيع أن نقف قبل الأذان بخمس دقائق أو عشر دقائق، يعني مراعاة لي يعني بعض المؤذنين يكون بعيدين، لأن الوقت يعني 50 دقيقة بالضبط تقريبا، فيعني ما نستطيع أننا يعني نأخذ أكثر من هذا الوقت، يعني نلتزم إن شاء الله نقف مع الأذان. يقول هذا هل طول الآيات يدل على أنها مدنية؟ نقول هذه سمة في المدني، سمة من سمات المدني طول الآيات، وفي المكي قصر الآيات، هذه ميزة من أو من ميزات في مكة المدني. نحن ما تكلمنا عن ميزات المكة المدني الحقيقة، ما نريد أن نتوسع، وإلا هناك ميزات ذكرها العلماء في المكة المدني، وهناك ضوابط ذكروها في المكي والمدني. يعني مما ذكروه في المكي قالوا أن كل آية كل سورة فيها يا أيها الناس في الأصل أنها مكية، وكل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا الأصل أنها مدنية، وهذا طبعا ليس ضابط حد ما ينخرب. لا، في بعض السور المكية نزل فيها يا أيها الذين آمنوا، ذكرنا من أمثلة هذا سورة الحج، سورة الحج مكية، وفي آخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، لكن هذا الغالب، هذا الغالب. فطول الآيات الغالب أنه يكون في السور المكية، عفوا في السور المدنية، الغالب أن طول الآيات يكون في السور المدنية. طيب، هذا يقول هل كان في مكة يهود قبل الهجرة؟ وهل يفيدنا هذا في معرفة المكي والمدني؟ لم يكن في مكة يهود، اليهود كانوا في المدينة، اليهود كانوا في المدينة، لكنهم قد يفيدون إلى مكة في المواسم، قد يفيدون إلى مكة، لكن أنهم أهل إقامة في مكة هذا لا يذكر. هذا يسأل عن ترجمة المصاحف الموجودة الآن، حكمها وكيفية ترجمتها للآيات. الترجمة الموجودة الآن ليست ترجمة حرفية ولا رواية للآيات بالمعنى، لا يمكن أن يترجم القرآن حرفيا، لا يمكن، يستحيل استحالة، يستحيل أن يترجم القرآن حرفيا. لماذا؟ لماذا يا أخوان يستحيل أن يترجم القرآن حرفيا؟ تفضل. هذا هذا هذا هذا يعني هذا يعني هذه مسألة، أنه الآية أو الكلمة في لغة العرب لها عدة أوجه على ما يسميه أهل اللغة المشترك اللفظي. هذه كلمة القرآن لها عدة معاني. أيضا أسلوب اللغة العربية في التراكيب وأساليب اللغة العربية من اختصار وحذف وإظهار وإضمار وتقديم وتأخير وحصر واختصاص وعموم، يعني ما يرد في لغات أخرى. فاللغة العرب يعني لغة بديعة عظيمة، ولذلك يعني من درس اللغة العربية من العجم وتعلم القرآن يجد ينبهر من لغة العرب، ينبهر انبهار، يعني يجد في القرآن من الأساليب البلاغية وما لا يمكن أن يجده في أي لغة من لغة العالم. فلذلك الترجمة الحرفية مستحيلة أصلا، فلا يمكن أن يحكم عليها وهي مستحيلة. بالتالي فلا يقطع شيء يعني أدنى من عنده عقل أنها محرمة. رواية الآيات بالمعنى محرمة، وتكلمنا عنه في أول درس، وقلنا أنه لا يمكن أن تروى الآية بالمعنى، ولا يمكن أن يستدل بها بالمعنى، ولا يمكن أن يأتي إنسان يصلي في الصلاة يقول أنا بجيب الآية بالمعنى، لا يمكن. الترجمة الموجودة المطبوعة الآن هي ترجمة تفسيرية، ترجمة تفسيرية وليست ترجمة للآيات بأن تؤخذ كل كلمة ويوضع بإزائها أو مقابلها إيش الترجمة، ليس هذا موجود. الموجود هو الترجمة للتفسير، الترجمة للتفسير، هذا هو الموجود الذي أفتى به العلماء في جوازه. وأول ما ظهرت الترجمة قبل أكثر من 70 سنة يعني صار فيها يعني يعني يعني كلام طويل وثارت ضجة في العالم الإسلامي، قضية ترجمة القرآن كيف يترجم. لكن الذي استقرت عليه فتوى أنه تترجم الترجمة لتفسير الآيات، الترجمة لتفسير الآيات. يقول كيف عرف المحققون المكي من مدني، ومن موقف طالب العلم من الأسانيد الضعيفة عموما ونسب النزو خصوصا؟ عرفوا المكي والمدني بالرواية، بالرواية و أحيانا قد يكون المكي ورد صريحا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ورد وهو الكثير في كلام الصحابي، لأنه هو الذي ينقل لنا حادثة الآيات ونزولها وملابساتها. وأما بالنسبة للأسانيد الضعيفة في أسباب النزول فحكمها حكم الأحاديث، سبب النزول حديث. فنحن ذكرنا أنه يرجع أول شيء للصحيحين لأنهما تلقتهم الأمة بالقبول، إن وجد شيء في الصحيحين فيعتمدهم، ما وجد شيء إن كان من طلاب العلم متمكنين في تخريج ودراسة الأسانيد ويعرف يخرج الأحاديث ويجمع الطرق ويأتي بالشواهد الحديث والمتابعات الواردة فيه وعنده هالملكة ويعني متمكن، يدرس الحديث وأسانيده ويجتهد ويبحث في كلام المحققين من أهل العلم. وإن كان من عامة الناس الذين ليس عندهم علم بالتخريج وليست عنده الآلة فيقلد كبار المحدثين، يقلد كبار المحدثين. في بعض كتب يعني مثلا الحافظ بن حجر استأنس بكلامه طالب العلم في التصحيح والتضعيف في أسباب النزول في كتابه العجاب. الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله له كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول، كتاب مختصر الصحيح المسند من أسباب النزول، ذكر ما صح عنده. وإذا جمع الإنسان أو وقف على سبب نزول وروايته ما ليست في الصحيح يسأل عنه أهل العلم المحدثين. يقول في الدرس السابق: ما الفرق بين التدبر والتفسير بالرأي؟ التدبر كل مسلم يستطيع أن يتدبر، لأن من القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من القرآن ما تدركه العرب من كلامه. أكثر القرآن واضح، أكثر القرآن إخواني واضح وبين، والإنسان العربي يعرف الكلام، كلام القرآن ويدركه، فيسوغ له أن يتدبر. الله عز وجل لا يمكن أن يكلفنا أن نتدبر ونحن لسنا ما نتدبر، لكن الناس في التدبر مقامات، الناس في التدبر مقامات، كما أنهم في الإيمان درجات. فلا شك أن تدبر العالم ليس كتدبر غيره. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر ولا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يجتهد في معرفة معاني القرآن لكي يستعين بها على التدبر، يستعين بها على التدبر. أنت حينما تقرأ مثلا، يعني على سبيل المثال، قال الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، الصبح إذا تنفس. كيف تتدبر الآيات هذه وأنت ما تعرف وش الكنس، وش معنى الكنس، وش معنى عسعس؟ لا يمكن تتدبر. هذه تحتاج إلى أنك تفتح كتاب مختصر في التفسير، كلمات القرآن. الآن خدمت الألفاظ الغريبة في القرآن. أي إنسان يعرف أن يقرأ يفتح بعض الكتب المختصرة في غريب القرآن أو في معاني القرآن، يعرف شو معنى الكنس، شو معنى الكنس، شو معنى عسعس، فيتدبر، يتأمل الآيات. وهو حقيق إذا تدبر، تدبر يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى نظر ويحتاج إلى غوص في معاني القرآن، أن لا يعتمد على رأيه، فليرجع إلى كلام المفسرين ويسأل أهل العلم. أما الظاهر من القرآن، كان يقرأ الإنسان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما يحتاج أن يرجع إلى كتب التفسير حتى أنه يقول شو معنى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وخلاص هذه يتدبرها المؤمن ويحاسب نفسه ويقف معها. لا، يعني هذا يختلف حسب المعاني الغريبة في القرآن. اللي يقول: هل شرح الدرس أجده جاهز أو مكتوب؟ اللي يعرف أن الأخوان جزاهم الله خير مسجلين الدروس كلها، ممكن إذا أراد الإنسان أن يستدرك شيء أو ممكن يستفيد من الأخوان في التسجيل. يقول: أنا لا، يعني لأني لا أستطيع الكتابة والفهم الدرس في وقت واحد، ممكن يعني الأخوان يعطونا نسخة من الدرس مسجلة. في بعض الأسئلة سبقت الإجابة عنها. اللهم صل على وسلم. هذا أيضا سبق. يقول: ما فائدة معرفة الفرق بين مكة والمدينة؟ ذكرنا. يقول: ربما يكون العصر من المساء، يعني وقت العصر من المساء في قضية النهار والليل، لكن لا يمكن يكون من الليل، لا يمكن يكون العصر من الليل. يمكن يعني أن يعبر أن المساء ما بعد الساعة 12، يعني ما بعد زوال الشمس، قد يطلق عليه مساء، يصطلح على أنه مساء. بعض الناس يرى المساء ما بعد الزوال، بعضهم يرى المساء ما بعد الغروب. على كل، لا يمكن أن يكون من الليل، لا يمكن أن يكون من الليل. وما قالوا الصباح والمساء، قالوا الليل والنهار. قرأت أن السفري هذان خصمان إلى قوله الحميد، وانعقدت من آخر السورة. إيه، نقصد أن هذان خصمان نزلت وين؟ نزلت في بدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ليس في المدينة، وإن عقبتم في أحد، فيمثل لها بالسفر، يمثل لها بالسفر يعني الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. يقول كيف جمعت السورة من القرآن وبعضها نزل في مكة والبعض الآخر نزل في المدينة، وما يدري الصحابة أن هذه الآية تابعة لتلك السورة، وذلك عندما جمع الصحابة القرآن؟ نحن جاوبنا على هذا ولا لا؟ ماذا قلنا في الجواب أخوان؟ إيه نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت الآيات قال ضعوا هذه الآيات في سورة كذا، هذا الجواب. جواب الآخر فضل مشافهة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، مشافهة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. وضربنا مثال على قراءة ابن مسعود أنه أخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، الثالث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدرس القرآن في كل رمضان مرة، وفي السنة التي قبض فيها درس القرآن مرتين. فهذا لا يرتفع الإشكال، يرتفع الإشكال أن ما بين الدفتين الآن في ترتيب الآيات توقيفي لا خلاف بين العلماء فيه، بالإجماع أن ما في السور من الترتيب هو توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخله اجتهاد أبدا. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.